عندك ولد او بنت طال مرضها، انت تريد ان تأتي لها بالشفاء اليوم قبل غروب الشمس، والله عز وجل يريد لها شفاء بعد شهر او بعد عام او لحكمة يعلمها الله لمصلحتك ومصلحتها ان تظل هكذا. انت تريد ان تحدث في الوقت شيء الله لم يظهره في قدره، لان الله قضى قضاء بانواع ثلاثة: قضاء يحتاج الى الصبر والشكر، وهو القضاء الذي لا دخل لك به، يعني ابن من؟ هل يختار الانسان اباه؟ هل يختار الانسان امه؟ هل يختار الانسان الارض التي يولد فيها ويعيش فيها؟ هل يختار الانسان لون جلده، طوله او قصره؟ هذه امور لا تختار، تصبر وتشكر. ولذلك مجانين هؤلاء الذين يميزون بين الجنسيات والعرقيات، هؤلاء اعتبرهم مهابيل العصر، وانا لا احاورهم ولا اناقشهم، وهؤلاء من الاغبياء مركب غباؤهم لا يتناقش. قل انا جنسيتي كذا، وانا من عائلة كذا، وانا من قبيلة كذا، وانت من عشيرة كذا، لكن الدين وعظمة الدين ان جليبيب خادم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقير ودميم الخلق، كلما ذهب ليتزوج رفض، فالرسول صلى الله عليه وسلم يرى احد الصحابة الاجلاء، وعلم ان هذا الصحابي عنده بنت بالغة، فقال له: زوج بنتك لجليبيب. الرجل صحق، لان هذا كلام من رسول الله، يعني ده مش من الشيخ عمر ولا الشيخ محمود ولا الشيخ فلان، لا ده الرسول يقول. فقال: استشير البنت وامها يا رسول الله؟ قال: نعم. ذهب الرجل لزوجته يوصل اليها المصيبة التي حلت او القضاء الذي حل، هذا نوع من القضاء. قالت له: نحن رفضنا ابن فلان وابن فلان وابن فلان، يأتينا جليبيب؟ يعني زي في عصرك هذا يأتيك واحد نصاب مدير احد البنوك مثلا، امواله ربا، لكن يدخل له في الشهر الاف مؤلفة، ومعلم للغة العربية والفضيلة، بالتالي من تقبل امه؟ بلاش انت، لا رأي لك، زوجتك سبحان، من تقبل؟ مدير البنك، رئيس الربا، عشان يدخل بنتها النار ويتدخل معاه ان شاء الله، بالتالي يعني تكتسب من يعني تطعم بنتها حراما، لكن المعلم درجة سبحان، رجل اعمال يخلط الحلال بالحرام، وولده عنده ملايين وعنده قوافل من السيارات يتقدم لك، ومعلم للتربية الرياضية ولا التربية الدينية، بالتالي امر لا يحتاج الى تفكير عندك ولا عند زوجتك، ان احنا الاولويات ضاعت، وتنتظرون رحمة. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ارحموا دين الله عز وجل. المرأة امر طبيعي ان يرفض جليبيب. البنت تسمع، هي لم ترى جليبيب ولم تعرفه، ان تعرف ان تسمع هذا الاسم انه رجل فقير ومدفوع بالابواب لا يقدر. قالت: يا ابتي يا اماه، اتردون امر رسول الله على رسول الله؟ فالرجل تراجع، صحابي تربية سيدنا محمد يعني سبحان الله، فذهب لرسول، قال: اذا رغبت ان يكون زوج ابنتنا جليبيب فقد قبلناه يا رسول الله. ايام بسيطة ودخل جليبيب في المعركة في غزوة من الغزوات ورزق الشهادة، ايام بسيطة سبحان الله، فما وسده في قبره الا رسول الله. يقول ابن مسعود: رأيت ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت رأس جليبيب وهو يلحده في قبره ويقول: اللهم اني امسيت عنه راضيا، اللهم فرض عنه. قال ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب ذلك القبر. ثم ذهب ليعز العروس، قال: اللهم ارزقها صبرا رشدا ولا تجعل عيشها كدا كدا. فسعدت طوال حياتها بفضل الله زوجة الشهيد وتزوجت بمن يسر الله. المهم أن يقبل الإنسان النوع الأول من القضاء عندما يريد الله عز وجل أن تنشأ في بلد ما أو في أسرة ما أو في قبيلة ما، هذا ليس اختيارك. وقضاء يدفع بالأعمال، يعني الجائع يأكل، المريض يبحث عن الدواء، وهناك صبر أو قضاء الأوامر والتكليفات الشرعية. لكن ماذا صنعنا نحن في الزمن في عالمنا العربي؟ أفسدنا محاور ثلاثة. جينا لمحور الأسرة وماذا صنعنا؟ حقرنا مهنة ربة البيت حتى تستحي بعض من بناتنا ونسائنا أن يكتب لها في هويتها أو في جواز سفرها أو في أوراقها الثبوتية ربة بيت. وأنا اقترحت وما زلت أقترح على المسؤولين في دولنا العربية والإسلامية أن البنت التي تعب أبوها معها وأمها في تعليمها تعليما، أي نوع من التعليم، تعليم كله مكلف في العالم كله، في عالمنا والعالم الآخر، فالتعليم مكلف. البنت أو هذه الإنسانة الصالحة تعبت في الحصول على إجازة معينة ولا تريد أن تعمل، تريد أن تكون كبنت الرجل الصالح التي تزوجها موسى عليه السلام، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وحل الرجل الصالح مشكلة عمل المرأة المضطرة إليه بأن زوجه إحدى بناته وصار كفيلا لهذه الأسرة ويكفل هذه الأسرة بتزويجه ابنته ويرعى البنت الأخرى التي ترعى أباها، فحل المشكلة حلا دينيا. فنسلك نفس المسلك، بنت لا تريد أن تعمل، لا تريد أن تخالط الرجال، لا تريد أن تفقد حياءها. الموظفة كل يوم كل يوم كل يوم مقابلة المدير والزميل، يعني إما أن تتذأب وإما أن تأكلها الذئاب، سبحان الله. فأقترح أن تعطى هذه الحاصلة على مؤهل نصف راتب الأخت التي اضطرت للعمل في ضرورات أخرى تضطر المرأة للعمل، هذه لا نحرمها، لكن نقول واحدة امرأة حيية تريد أن تمكث في بيتها لكن حصلت على مؤهل كلف أباها وأمها، تعطيها الدولة نصف راتب الأخرى حتى تنفق، تعطي أباها هدية، تأتي لأمها بهدية، تنفق على إخوتها وتستغني عن مصروف زوجها الذي يئن تحت وطأة الغلاء والأمور الأخرى. هذا الكلام أقوله للعالم الإسلامي كله. ويعني قال شاعرنا وحكيمنا ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي والنصح أغلى ما يباع ويهب. أحبتي في الله، من منا لا يحب حسن الخاتمة؟ ربنا يحسن خاتمتنا جميعا. كل الصالحين الذين أوذوا وصبروا وتحملوا واستقاموا وتركوا بصمات في الحياة طيبة ماتوا ميتة مشرفة وحسنت خاتمتهم في الأمور كلها. والذين أساءوا وظلموا وتجبروا وطغوا كانت نهاياتهم والعياذ بالله أسوأ نهاية وأسوأ عقاب من الله عز وجل، أن يحجب نوره عن قلوب هؤلاء. ولذلك أهل العلم يقولون لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك، افرح بالطاعة لأن الله جعلك لها أهلا. يعني الطاعة خرجت، هذه لا تمثل فرحة لك. انت تفرح باكثر من الطاعة، يعني فرح بالطاعة شيء طيب، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني لما تعمل الحسنة تفرح، تعمل السيئة يعني تحزن، شيء طيب. لكن ثق تماما ان لما رب العباد اراد سبحان الله العظيم بك خيرا يسر لك امر الطاعة جعلها لك اهلا، يعني سبحان الله جعلها اهل لك، ففتح لك الباب وحببك فيها. هو الذي ايه يعني حبب اليكم الايمان، يبقى مين اللي حبب؟ انت حبيت الايمان؟ لا ابدا، الله.